بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحديث السابع من الأحاديث الأربعين النووية عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم، وهو من جوامع كلم الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقد أخرجه مسلم في صحيحه ولم يخرجه البخاري، وإنما ذكره في ترجمة باب على صيغة التعليق، فقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فذكر الحديث كله في ترجمة باب على صورة التعليق، ولم يذكر يعني إسناده. ثم ذكر تحته حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي في معناه في الجملة، وهو قوله رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ولم يورد البخاري الحديث مع في كتابه، لأنه ليس على شرطه، لأنه من رواية سهيل بن أبي صالح، وسهيل لم يخرج له استقلالا، ولكن إراده إياه وذكره إياه بالتعليق ويدل على صلاحيته للاحتجاج، ولكنه لم يذكره مسندا لأنه لم يكن على شرطه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها: الدين النصيحة. وقد جاء في مستخرج أبي عوانة قالها ثلاثا، يعني كررها، قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وفي النسخة التي شرح عليها الحافظ بن رجب ذكر ثلاثا، وهو ليس في صحيح مسلم، لأن صحيح مسلم خالي من ذكر التكرار، وإنما فيه أنه قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله: الدين النصيحة، يعني هذه الجملة تدل على عظم شأن النصيحة والاهتمام بها، وكأنها هي الدين، وأن الدين محصور فيها، وهذا يدل على عظم شأنها. وعلى ما جاء في رواية أبي عوانة في المستخرج على صحيح مسلم من أنه قالها ثلاثا، يكون ذلك زيادة في التأكيد، يعني أولا التأكيد والاهتمام وبيان عظم شأن النصيحة، كونه جاء بهذا اللفظ: الدين النصيحة، وكأن الدين هو النصيحة، وذلك لشمولها وعمومها. فيكون ما جاء في مستخرج أبي عوانة من تكرارها ثلاثا أيضا زيادة في بيان الأهمية وعظيم شأنها. والحافظ بن رجب قال إن أنه يدخل تحت هذه الجملة ما جاء في حديث جبريل من تفسير الإسلام والإيمان والإحسان، وأنها كلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخرها: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فسماها دينا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: دين النصيحة. إذن ما جاء في حديث جبريل يكون داخلا تحت هذه الجملة، يكون داخلا تحت هذه الجملة. ونظير ذلك ومعنى أن الدين نصيحة، أي أن يعني عماد الدين وأساس الدين إنما هو النصيحة، وذلك لشمولها لتلك الأمور التي أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيدخل في الإيمان بالله عز وجل كل ما يتعلق يعني بالإيمان، وكل ما يتعلق بالشهادتين، وكل ما يتعلق بما أوجبه الله عز وجل، فهي كلمة عامة وجامعة من أجمع الكلام. ونظيرها قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة، مبينا أهمية الوقوف عرفة وأنه هو الركن الأعظم في الحج، وذلك أن الحج يفوت بفواته. الوقوف بعرفة إذا فات الإنسان فاته الحج، ولو جاء من أقطار بعيدة ولو تعب ولو خسر ما خسر، إذا طلع الفجر من ليلة عيد ليلة النحر فإن الوقوف انتهى والحج قد فات من وصل متأخرا عن هذا الوقت، ومن أدرك هذا الوقت فقد أدرك الوقوف. إذن الحج يعني ركنه الأعظم وأهم ركن فيه هو عرفة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني غير بقية الأركان مثل الطواف والسعي يمكن تداركه، يمكن تداركه ولو بعد مدة طويلة، ولكن الوقوف بعرفة إذا فات خلاص ما في حج هذه السنة، الحج انتهى، لا مجال لأحد أن يحج وقد انتهى وقت الوقوف وقد خرج وقت الوقوف وهو طلوع الفجر من ليلة العيد. فهذا يعني هذا الحصر في قوله الحج عرفة يعني يدل على أهمية هذا الركن، وقوله الدين النصيحة يدل على أهمية النصيحة وعظيم شأنها، وأن دين الإسلام هو النصيحة، وذلك لشموله لكل النواحي التي لكل ما يتعلق بالله عز وجل، وما يتعلق بكتاب الله عز وجل، وما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بأئمة المسلمين وولاتهم، وما يتعلق بعامتهم، وما يتعلق بعامتهم. وقيل إن النصيحة مأخوذة من نصحت العسل إذا خلصته، يعني إذا صفيته ونقيته من الشمع بأن يكون عسلا خالصا مصفى نقيا. وقيل إنه من النصح، والنصح وهي الخياطة تكون بالمنصحة وهي الإبرة، وذلك أن الإبرة يعني يحصل بها لم أجزاء الثوب وأجزاء القماش حتى يكون ثوبا، وإذا حصل تمزق وتشقق ثم عمل الخيط بالإبرة فإنه يضم بعضه إلى بعض، وكذلك النصيحة فيها لم الشعث وحصول الخير وحصول المطلوب في المنصوح ومن حصل له النصح. فإذا قيل هي مأخوذة من تخليص العسل وتصفيته وتنقيته، وقيل إنها مأخوذة من النصح وهو الخياطة، والإبرة يقال لها منصحة، والإبرة يقال لها منصحة. وقيل التوبة النصوح وهي الخالصة الصادقة التي يعني كأن الذنوب تمزق والتوبة تلم الشعث وتزيل يعني ذلك التمزق الذي حصل بسبب الذنوب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة يدلنا على أهمية النصيحة وعلى عظيم منزلتها من الدين، وكأن الدين هو النصيحة، وكأن الدين هو النصيحة، وذلك لدخول كل شيء تحت هذه الجملة، سواء ما كان يتعلق بحقوق الله وما يتعلق بحقوق الناس وما يتعلق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كتاب الله وسنة رسوله يتعلقان بالكتاب والرسول، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، فهي تشمل ما بين العبد وبين ربه وما بين العبد وبين الناس، سواء كان هؤلاء الناس حاكمين أو محكومين، ولاة رعاة أو رعية. فهذا أو هذه الجملة تدل على هذا المعنى العظيم الذي هو عظيم أهمية النصيحة، وأن منزلتها من الدين عظيمة، وكأن الدين هو النصيحة، وكأن الدين هو النصيحة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، بادر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للسؤال لمن تكون النصيحة، وهذا يدلنا على حرصهم على معرفة الحق والهدى وعلى معرفة السنن ومعرفة أحكام الدين، وذلك بسؤالهم النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم عن النصيحة لتكون لمن، يعني حتى يقوموا بالتنفيذ وحتى يقوموا بالتطبيق للشيء الذي أظهر النبي صلى الله عليه وسلم عظيم شأنه بحصر الدين فيه وقصر الدين عليه وهو النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ فسؤالهم بقولهم لمن يا رسول الله أي لمن تكون نصيحة يدلنا على عنايتهم وعلى حرصهم على معرفة الحق والهدى. وهذا هو شأنهم رضي الله عنهم وارضاهم، فإنهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا حريصين على استيعاب ووعي ما يسمعونه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيعنون في الفقه في الدين ومعرفة أحكام الشرع ليتعبدوا الله عز وجل هم بها ولينقلوها إلى غيرهم، وهم أخص الناس بالدعاء الذي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم لمن أخذ سنته وحفظها وأداها إلى من بعده، حيث قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، ورب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه إلا من هو أفقه منه. فهم الذين ظفروا بذلك أشد من غيرهم، لأنهم المباشرون لسماع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يكون من أقواله، وهم المشاهدون لأفعاله ولحركاته وسكناته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم من كمال تأدبهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم عندما سألوه خاطبوه بوصف الرسالة، فقالوا يا رسول الله لمن يا رسول الله؟ لمن تكون نصيحة يا رسول الله؟ فسؤالهم يدل على حرصهم على معرفة الأحكام الشرعية وتفقه في الدين ونقل الحق والهدى عنه وإيصالها إلى الناس. ثم في الخطاب يعني هذا التأدب وهذا حسن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث يخاطبونه بوصف الرسالة. ولهذا يقول الحافظ بن حجر إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن، وذكره بوصف الرسالة أحسن، يعني كونه إذا يعني ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بكنيته هذا حسن، ولكن ذكره بوصف الرسالة أحسن بأن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم هنا يقولون لمن يا رسول الله؟ لمن يا رسول الله؟ ثم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الدين النصيحة يعني يجعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يشعرون ويدركون الاهتمام بهذا الأمر، لأن ما دام جاء على هذا الوصف الذي هو الحصر، ولهذا بادروا إلى السؤال. ومبادرتهم للسؤال مع وجود الكلام الذي يشعر بالأهمية ويدل على الأهمية يجعلهم يعني يستعدون ويحرصون على معرفة المواطن أو الجهات التي يكون النصيحة فيها أو تكون النصيحة فيها، فبادروا إلى السؤال رضي الله عنهم وأرضاهم، فأجابهم النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم بالجواب، وأنها لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته. وهذه النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم هي في الحقيقة نصح للإنسان لنفسه، هي نصح لنفس الإنسان، لأن كونه يحافظ على النصيحة ويأتي بما هو طلب منه في هذه الأمور الخمسة معنى ذلك أن النصح إنما هو لنفسه، لأن فائدة ذلك إنما ترجع إليه وإنما تعود إليه، يعني فائدة ذلك ومصلحة ذلك إنما هي راجعة إليه، لأنه إذا نصح لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وللكتاب ولأمة المسلمين وعامتهم هذا العمل إنما يعود على نفسه وترجع مصلحته وفائدته على نفسه، فهو الحقيقة نصح لنفسه، نصح لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم إنما هو راجع إلى نفسه وإلى نصح نفسه، وأنه لا نصح لنفسه حيث أتى بما يعود عليها بالخير وما يعود عليها بالسعادة في الدنيا والآخرة. والنصيحة لله عز وجل تكون بتوحيد الله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته والثناء عليه بما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى وتنزيهه عن كل نقص, وأنه المتصف بكل كمال. وكذلك عبادته على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, عبادته وكذلك إثبات ما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه يليق بكمال الله وجلاله, ثم الامتثال لما جاء عن الله سبحانه وتعالى من الأوامر فتفعل, ومن النواهي فتجتنب, ومن الأخبار فتصدق, وأن تكون عبادة الله عز وجل مطابقة لما جاء به الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ويدخل في ذلك الإيمان بالله, الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, وكل ذلك داخل في الإيمان بالله وتابع للإيمان بالله. ويدخل في ذلك أيضا الشهادتان وكل يعني ما هو مطلوب في الدين. ولهذا كما عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل وسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بهذا بالجواب الذي أجاب به جبريل, قال في الآخر هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم, أي أن هذه الأمور كلها داخلة تحت هذا الدين وداخلة تحت الإيمان بالله سبحانه وتعالى. داخلة تحت النصح لله عز وجل, لله ولكتابه. والنصيحة لكتاب الله عز وجل تكون بتعظيمه وتوقيره واحترامه وتلاوته وتأمل ما فيه وتأمل معانيه والاعتبار بما فيه من العبر والعظات وامتثال أوامره واجتناب النواهي التي جاءت فيه وتصديق ما فيه من أخبار, وأن واعتقاد بأنه كلام الله وأنه منزل منه سبحانه وتعالى وأنه غير مخلوق وأن فيه الخير والسعادة لمن أخذ به, وأن من تمسك به ظفر بسعادة الدنيا والآخرة ومن أعرض عنه خسر الدنيا والآخرة. فكل ذلك يتعلق, وكذلك اعتقاد بأنه معجز وأنه في غاية الفصاحة والبلاغة, وأن فصحاء العرب الذين هم مشهورون بالفصاحة والبلاغة لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يأتوا بشيء من مثله, وهذا يدل على أنه من عند الله عز وجل, وقد جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقد كان أميا لا يقرأ ولا يكتب, وجاء بهذا الكلام المعجز من عند الله عز وجل الذي أعجز الفصحاء والبلغاء عن أن يأتوا بمثله, وبقيت هذه المعجزة مستمرة والتحدي قائم ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. وكما قال الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد تحدي أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثله فعجزوا, ثم حصل التنزل في التحدي إلى عشر سور فعجزوا, ثم حصل تحدي التنزل إلى سورة فعجزوا, وأقصر سورة في القرآن قل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر والعصر, ولا يستطيعون أن يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا الكلام بهذا المقدار الذي هو أقصر سورة التي تأتي سطر أو سطر ونصف, لا يستطيع أحد أن يأتي بكلام مثل هذا الكلام بهذا الحجم وبهذا المقدار الذي هو أقل ما حصل به التحدي. وبقيت هذه المعجزة لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم باقية وشريعته باقية, فالتحدي مستمر وقائم, وليست كمعجزات الأنبياء السابقين التي هي وقتية والتي لا يشاهدها إلا من كان في زمانهم, مثل العصا التي قلبت حية تسعى ما رأاها إلا الذين كانوا في زمن موسى, وبعد ذلك لا يعرفون عنها إلا أخبارها. وكذلك عيسى وكونه يعني يحصل منه إبراء الأكمة والأبرص وإحيي الموتى بإذن الله, هذا شاهده من شاهده في زمانه. وأما معجزة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام التي هي القرآن فهي قائمة ومستمرة. وكان يعني ما اشتمل عليه من فصاحة وبلاغة مثا يعني هو يعني مناط أو يعني إعجاب يعني أهل الفصاحة والبلاغة به مع شدة عداوتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. وكان جبير بن مطعم النوفل رضي الله عنه قبل أن يسلم كان من سبب إسلامه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حال كفره يقرأ بسورة الطور يصلي بالناس عند الكعبة, فسمعه يقرأ وقال ولم, فلما جاء عند قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم خالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقنون, قال كاد قلبي أن يطير, كاد قلبي أن يطير, يعني من حسن هذا الكلام وإعجاز هذا الكلام. ثم أسلم ودخل في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولرسوله صلى الله عليه وسلم النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم تكون بالإيمان به وتعظيمه وتوقيره ومحبته محبة تفوق محبة النفس والوالدين والناس أجمعين, كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وذلك أن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه وهي نعمة الإسلام هي أجل النعم وأعظمها, فلا يماثلها نعمة ولا يدانيها نعمة. ولهذا كانت محبته على هذا الوجه الذي يجب أن يكون فوق محبة الوالدين والأقارب وسائر الناس, لأن النعمة التي ساقها الله على يديه أعظم من أي نعمة تحصل للإنسان, لأنها أجل النعم وأعظمها وهي كونه وهي الهداية للصراط المستقيم ودعوتهم إلى ما فيه خروج من الظلمات إلى النور. هذه أجل النعم وهذه أعظم النعم التي لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة. وتكون أيضا بتصديقه في كل ما يخبر به من أمور غائبة سواء كانت ماضية أو مستقبلة أو موجودة ولكنها غير مشاهدة ولا معاينة, وكذلك امتثال أوامره واجتناب نواهيه, وكذلك أن تكون عبادة الله عز وجل طبقا لشريعته عليه الصلاة والسلام, فيتابع النبي عليه الصلاة والسلام وتعمل الأعمال طبقا لما جاء به, كما أنها تكون خالصة لله فتكون أيضا مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان هما الشرطان الأساسيان في قبول كل عمل, في قبول كل عمل أن يكون لله خالصا وأن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم موافقا مطابقا وموافقا. فإذا لا بد من تجريد الإخلاص لله وحده, ولا بد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول شارح الطحاوية هنا توحيدان لا بد منهما, توحيد الرسول وتوحيد المرسل. فتوحيد المرسل وهو الله سبحانه وتعالى يكون بعبادته وإخلاص العبادة له, وتوحيد المرسل بالمتابعة عليه الصلاة والسلام, توحيد الرسول بالمتابعة. وهذان هما الشرطان, توحيد الرسول وتوحيد المرسل, الإخلاص والمتابعة, إخلاص العمل لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن العمل لا يكون مقبولا عند الله إلا إذا كان خالصا لله لا شريكة لغيره فيه, وأن يكون المتبع فيه رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام, فلا يكون العمل مبنيا على بدع ومحدثات ومنكرات, فإنه إذا كان كذلك يكون مردودا على صاحبه كما مر في الحديث الخامس من الأربعين, وهو حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا ما ليس منه فرد, وهذا لفظ متفق عليه كما عرفنا, وفي لفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, لله ولكتابه ولرسوله. وكذلك من النصح لرسوله صلى الله عليه وسلم النصح لسنته والنصح لما جاء به من الحق والهدى, وذلك يكون بتعلمه والتفقه فيه ونشره وإذاعته وهداية الناس إليه ودعوتهم إليه وتبصيرهم به, كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين, لأن هذا داخل تحت النصح للرسول صلى الله عليه وسلم, النصح لسنته وذلك بتعلمها ومعرفتها وبثها ونشرها والدعوة إليها والعمل على كل ما فيه تسهيل وصولها إلى الناس سواء عن طريق التدريس أو عن طريق الكتابة أو غير ذلك من أي الوسائل التي توصل يعني هذا الحق إلى الناس. ثم قال ولأئمة المسلمين وعامتهم، لأن المسلمون رعاة ورعية، رعاة ورعية، ولاة ومولى عليهم، فالولاة يكون النصح لهم بالسمع والطاعة لهم بالمعروف، ويكون بدلالتهم على الخير والتعاون معهم على البر والتقوى وإرشادهم إلى إلى ما ينبغي إرشادهم إليه مما يحسن تنبيههم عليه ولفت أنظارهم إليه، وكذلك الدعاء لهم وترك الخروج عليهم ولو حصل منهم الجور، وكذلك تعليم الناس وتوجيههم إلى السنة الدالة على أنه يجب وأنه يتعين مناصحة الولاة والدعاء لهم، وأن لا يخرج الإنسان عليهم، وأن لا يؤلب الناس عليهم، وأن لا يأتي بالأمور التي تهيج الناس عليهم وتفسد قلوبهم عليهم، وإنما يسعى لجمع القلوب عليهم والدعاء لهم وعدم الدعاء عليهم. وهذا هو شأن أو هذه طريقة أهل السنة والجماعة. ولهذا جاء الإمام أحمد رحمه الله عليه وعن الفضيل بن عياض رحمه الله أن كل منهما قال لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، لأن السلطان إذا صلح يحصل بصلاحه الخير الكثير، وإذا فسد يحصل بفساده الشر الكثير، لأنه بصلاحه يكون أمر الدين وإظهار الشرع وقمع الفساد وقمع أهل الفساد وإقامة حدود الله وإقامة شرع الله والإحسان إلى الناس ووصول الخير لهم، لأن كل ذلك يحصل بصلاح الولاة، فيدعو لهم بالصلاح والتوفيق والتسديد، وأن يوفقهم الله عز وجل لكل ما فيه رفعة الإسلام وإعلاء شأن المسلمين. كل هذا من الأمور التي تجب للولاة على الرعية. والنصح لعامة المسلمين وهم الرعية يكون ذلك بإرشادهم وتعليمهم وأمرهم معروف ونهيهم عن المنكر ودلالتهم على الخير، وأن يحب الإنسان لنفسه لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني أنه يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به، فكما أنه يحب أن يعامل معاملة طيبة عليه أن يعامل الناس معاملة طيبة، ويدخل في ذلك تعليمهم وتوجيههم وأمرهم معروف ونهيهم عن المنكر والحرص على إيصال الخير إليهم ودفع الأذى عنهم فيصل إليهم خيره ويندفع عنهم ضرره، فيكون نصيبهم من الفائدة والمصلحة مع سلامتهم مما يكون فيه من شر، بل يصل إليهم خيره ويندفع عنهم ضرره ويعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه به، لا يكون شأنه يحب أن يعامل معاملة طيبة ثم هو لا يعامل الناس معاملة طيبة، ثم هو لا يحب أن يعامل الناس معاملة طيبة، بل عليه أن يأتي لهم ما يأتي لنفسه، ما يحب أن يأتوه له، كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أشرت إليه وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وقد ذكر العلماء يعني وفصلوا ما يتعلق ببيان هذه النصيحة ولمن تكون هذه النصيحة، ومن أحسن من يعني جمع الكلام في هذه النصيحة كلام لأبي عمرو بن الصلاح في كتاب له يتعلق بصحيح مسلم، وقد نقله الحافظ بن رجب في شرحه لهذا الحديث، فنقرأ يعني كلام أبي عمرو بن الصلاح في ذلك وهو في آخر شرح هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال أبو عمرو بن الصلاح: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. فالنصيحة لله تعالى توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال وتنزيهه عما يضادها ويخالفها وتجنب معاصيه والقيام بطاعته ومحابه بوصف الإخلاص والحب فيه والبغض فيه وجهاد من كفر به تعالى وما ضاها ذلك والدعاء إلى ذلك والحث عليه. والنصيحة لكتابه الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته والوقوف مع أوامره ونواهيه وتفهم علومه وأمثاله وتدبر آياته والدعاء إليه وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه. والنصيحة لرسوله قريب من ذلك الإيمان به وبما جاء به وتوقيره وتبجيله والتمسك بطاعته وأحياء سنته واستثارة علومها ونشرها ومعاداة من عاداه وعاداها. كلمة استثارة علومها هذه غير واضحة، والموجود يعني في كتاب الأصل الذي يعني فيه الكلام هذا وهو يعني صيانة صحيح مسلم من السقط من الإخلال والغلط من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط. نعم، قال فيه استشارة بدل الثاء هناك شين، وهو أيضا غير واضح، بل هي أبعد وأشد في الخفاء. استشارة إيش؟ واستثارة علومها. واستثارة علومها، هناك قالت علومها، هناك استشارة علومها، يعني إذا كان مقصود الاستثارة يعني أنها نشرها وبثها يعني فالمعنى صحيح، لكن كلمة استثارة أو استشارة يعني ليست واضحة، والاستثارة أقرب من استشارة. واستنشار واللي عندك استثارة، وهذه في جامع العلوم والحكم طبعة أخرى، أي هذا استنشار طبعا من النشر، يعني كل إنسان يعني يسعى لنشرها يصير معنى مستقيم، لأن نشرها يعني السعي العمل على نشرها أو طلب نشرها. نعم. وموالاة من والاه ووالاها والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ومحبة آله وصحابته ونحو ذلك. والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك. والنصيحة لعامة المسلمين، كلمة الأغيار هذه يعني ما هو واضح معناها، ما أدري هل الأغيار أن الغير يعني جمع غير يعني يعني حث غيره يعني على ذلك، ما أدري يعني كلمة الأغيار هذه يعني فيها يعني فيها شيء من الخفاء. والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم وسد خلاتهم ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهم ومجانبة الغش والحسد لهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه وما شابه ذلك، انتهى ما ذكره. يعني هذا كلام مختصر ويعني واضح في بيان يعني هذه الأمور الخمسة، والعلماء ذكروا تكلموا فيها وبألفاظ يعني متقاربة كما هو معلوم، يعني كلها ألفاظ وعبارات تدور يعني في شيء واحد وتتعلق بشيء واحد، اختلفت العبارات والمعنى واحد، ولكن هذا الكلام الذي نقله الحافظ بن رجب هو يعني من أخصر ومن أجمع ما يتعلق ببيان هذه الأمور الخمسة التي اشتمل عليها حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه. وأنا ذكرت يعني في كتاب قطف الجنداني فيما يتعلق بطاعة ولاة الأمور، وقد ذكر ذلك ابن أبي زيد في جملة مسائل العقيدة، فأنا نقلت نقولا عديدة عن العلماء تتعلق بالنصح للولاة وبما يتعلق بالولاة يعني من نصيحة لهم، وأن السنة جاءت يعني بذلك في أحاديث يعني عديدة، ومن بين هذا الحديث الذي هو حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه. نعم يعني احنا قلنا ان من النصح للرسول صلى الله عليه وسلم النصح لسنته, وذلك يعني بتعظيمها وتعلمها وتعليمها ونشرها ودعوة الناس اليها وتفقيههم فيها, كل هذا من هذا داخل تحت النصح للرسول صلى الله عليه وسلم, لان الرسول عليه الصلاه والسلام بعث الله بالحق والهدى, والعنايه بالحق والهدى الذي جاء به هو من النصح له صلى الله عليه وسلم, لان الله تعالى بعثه لاخراج الناس من الظلمات الى النور وتبصيرهم بالطريق الذي يوصل اليه, كما قال الله عز وجل ان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن النصح له النصح لسنته, وسنته هي الاحاديث والاثار المرويه عنه عليه الصلاه والسلام, فهي التي يجب تعظيمها ويجب الحرص عليها واشاعتها وحث الناس على تعلمها وتعليمها والتفقه فيها والعمل بها, لان هذا هو المقصود من الرساله, لان المقصود من الرساله العلم والعمل, كل انسان يعلم الحق ويعمل به, كما قال الله عز وجل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله تعالى اعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله.